الذي ضيعها سدى سأمضي إلى القدس في عزمة وأجعل في الصين ذاتي غدا أنت من بين شقق الأفا حقوقي التي ضيعها سدى سأمضي إلى القدس في عزمة وأجعل في الصين ذاتي غدا نطهرها من دنايا اليهود ونطلق من حبسي المسجد نطهرها من دنايا اليهود ونطلق من حبسه المسجد تمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى ويجتمع أطفال مادة يعود وأسمع أسطورها إنشدا ويلعب زيتونها والندى ويبسم أطفال الدامعون وأسمع أسطورها إنشدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى قادمون يا تراب الأنبياء قادمون نعبر الأسلاك والأشواك والقحط طيورا قادمون من رفات الأنبياء من جراحات فخينة من بقايا الخيمة المنثورة فخلايا الشهداء تنبش الآن القبور لم تمت بعد ولكن حولت فينا زهورا ستظل تخرق الأرض جذورا تتمدد تنخر نحو الينابيع الصخورا تستمد من جراحات الضحايا من عيون الطيبين الأبرياء من شقوق الصدر نورا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا راح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا او عملوا فينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا راح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا او عملوا فينا حصر بعد أياني يا طير الطارق ودي سلامي بحصر بعد أياني يا طير الطارق ودي سلامي بحصر بعد أياني سبر أبوي إمي وعمامي مهما طولنا الغيب رجعين آه بلادنا وجوعين رحت بك بقلب زي الزوالي مهما ظلمونا أو عملوا فينا تبكي لا لا لا لا يعنوني يمي الحنون يمي الحنوني لا تبكي لا لا لا لا يعنوني يمي الحنون يمي الحنوني لا تبكي لا لا لا لا يعنوني عهدنا الله عهد من خوني ما ترجع إلا بحد السكينة قد منحنا القوس باريها لما كنا على الأعتاب نهدر يا لحسرتنا كرامتنا إلى ما نظل نستجدي إلى ما نظل نهرب من ضمائرنا ونصنع من هزائننا هزائمنا متى نلقي عصا التسيار في أرض مطهرة من الأعداء يا قومي متى ننسى ضغائننا متى نمضي إلى الأعداء تحت شعار وحدتنا الكفر والأبطار غاب. وبات العرض تنهشه الذئاب. فأين الغاضبون على الآلي إذا مستهت أمتنا الثياب. فمن للبسنة ارتانوا بنيها ومعتصموك يا زمني سراب. نحوش الصرب ترتع في دمانا وهدمت المآدي والقباب. فمن للبسنة ارتانوا بنيها ومعتصموك يا زمني سراب. نحوش الصرب ترتع في دمانا وهدمت المآدي والقباب. ذبح من يكون الله أو شباب. بحد السيف تشتد الرقاب. ولا يجدي مع البغي العتاب. بحد السيف تشتد الرقاب. ولا يجدي مع البغي العتاب. فمات الكفر والأبصار غاب. وبات العرب تنهش الذئاب. فأين الغاضب تأوي بنيها أعيدوها فقد طال الغياب. بنو الإسلام ساكنة دماهم وكل فعالهم عجب عجاب. فأين خلافة تأوي بنيها أعيدوها فقد طال الغياب. بنو الإسلام ساكنة دماهم وكل فعالهم عجب عجاب. وفي الأمثال ما قرأوا أعدوا. وفي الأمثال ما وما عرفوا جميعا ما الكتاب. بحد السيف تشتد الرقاب. ولا يجدي مع البغي العتاب. بحد السيف تشتد الرقاب. ولا يجدي مع البغي العتاب. فمات الكفر والأنصار غاب. وبات العرب تنهش الذئاب. فأين قول اقرأ للرسول الهادي. بدأت لدينا رحلة الأمجاد. اقرأ محمد أنت خير مبلغ لكتاب ربك. أنت خير منادي. هذا كتاب الله يختصر المدى في راحتيك يشع نور رشادي. هذا كتاب الله تحت ظلاله سارت مواكبنا إلى الأمجاد. هذا كتاب الله في تحكيمه عز وفيه صلاح كل فساد. هو نهجنا فإذا هجرنا دربه فحياتنا مرهونة بكساد. لله ذكرك مشرقا لا يأفان. لله ذكرك مشرقا لا يأفان. في كل مكرمة مقامك أول. تتبدل الدنيا وأنت مخلد باقي الهدى والخير لا تتبدل، والعلم يعلو والمعارف تدهي، وحضارة تمضي وأخرى تقبل، وتظل أنت إمام كل حضارة، دستور نهضتها الكتاب المنزل، وتظل أنت إمام كل حضارة، دستور نهضتها الكتاب المنزل. أفديك بروحي يا كتاب المجدي، أفديك بدم وما ملكت بدنيتي، أفديك بروحي يا كتاب المجدي، أفديك بدم وما ملكت بدنيتي، انت دليل ورمز مجد وعزتي، واحفظ عهودك عمري مزد بيعتي، أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أفديك بروحي يا كتابي المنجدي، أفديك بدمي وما ملكت بدنيتي، أفديك بروحي يا كتابي المنجدي، أفديك بدمي وما ملكت بدنيتي، انت دليل ورمز مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري ما انسى بيعتي، أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي. نورك هداية بالسماوات العلا، يهدي الحياة بالآيات المنزلة، نورك هداية بالسماوات العلا، يهدي الحياة بالآيات المنزلة، فيك الزكاة والحج والصوم والصلاة، وشريعة نزلة للكبر والتكملة، أفديك بروحي يا كتابي ومنجتي، أفديك بدمي وما ملكت بدنيتي، أفديك بروحي يا كتابي ومنجتي، أفديك بدمي وما ملكت بدنيتي، انت دليل ورمز مجد وعزتي، واحفظ عهودك عمري ما انسى بيعتي، أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي. نورت كل الدنيا من عهد النبي، وجمعت بين شامي ومصري ومغربي، نورت كل الدنيا من عهد النبي، وجمعت بين شامي ومصري ومغربي، عزك ونصرك هم مغيتي ومطلبي، وحديث شرفك هي دين ومذهبي، أبديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أبديك بروحي يا كتابي المنجدي، أبديك بدمي وما ملكت بدنيتي، أبديك بروحي يا كتابي المنجدي، أبديك بدمي وما ملكت بدنيتي، انت دليل ورمز مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري ما انسى بيعتي، أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي. احنا جنودك نحمي عهدك كلنا، ما نبتغي غير الثواب من ربنا، احنا جنودك نحمي عهدك كلنا، ما نبتغي غير الثواب من ربنا، والعمر كله تبقى ساكن قلبنا، مهما الأتى ولا المدى طولنا، أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أفديك بروحي يا كتابي المنجدي، أفديك بدمي وما ملكت بدنيتي، أفديك بروحي يا كتابي المنجدي، أفديك بدمي وما ملكت بدنيتي، انت دليل ورمزي أقعد عمري من سبعتي.